الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة علوم القرآن إلى الكلام عن المكي والمدني. المكي والمدني، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: المكي والمدني. قال: قرآننا المكي ثم المدني، مراد زين ظاهر للمعتني، وفي اختلاف ما هو المراد، هل المكان أصله يراد، أو أن ما يراد في الزمان دون اعتداد حالة المكان. وبعضهم يقول إن المعتبر بحالة المخاطبين في البشر، كأن ينادى بعضهم بالناس فذاك للمكي من أساسي، وبالذين آمنوا للمدني، ورجح الزمان عند المتقن. والأصل في الزمان وقت الهجرة علامة للفرق عند الكثرة. طيب، هنا هذا الموضع يتكلم فيه عن تقسيم السور القرآنية إلى مكي ومدني. فقال: القرآن الكريم ينقسم إلى مكي ومدني. وأهمية التعرف على المكي والمدني لها يعني فوائد عديدة، منها فوائد تتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الناسخ من المنسوخ، وترتيب الأحكام الشرعية، معرفة يعني ما يتعلق بكل حكم، متى نزل هذا الحكم، وأيها نزل أولا، وأيها تأخر نزوله، والناسخ والمنسوخ. فهذا مما يستفاد من معرفة المكي والمدني، فيكون المدني ناسخا للمكي إذا وجدنا تعارضا وعدم إمكان جمع بين نصين وأحدهما تأخر نزوله، فالمتأخر ينسخ المتقدم، والمدني يكون متأخرا. وكذلك أيضا من فوائد معرفة المكي والمدني التعرف على مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كل مرحلة من المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان المسلمون في مرحلة استضعاف في مكة، وكان المشركون قد تسلطوا عليهم، غير وضع المسلمين عندما صارت لهم دولة وصارت لهم الغلبة ولهم الحكومة والرئاسة وكذا. فكل مرحلة تطلبت أحكاما وتطلبت نوعا من المواعظ والتربية والتعليم للمسلمين. فمعرفة الصور المكية والصور المدنية يفيد المسلمين في يعني باب الدعوة والتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القرآن يعني كما ذكر المؤلف منه مكي ومنه مدني، وهناك ثلاث اصطلاحات في التفريق بين المكي والمدني، أو ثلاثة أقوال في كيفية التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. فالقول الأول هو يعني أن يكون التقسيم بحسب المكان، بحسب مكان النزول. وهذا قال: وفي اختلاف ما هو المراد، هل المكان أصله يراد، يعني هل تقسيم المكي والمدني على اعتبار المكان، يعني نقول ما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني. فهذا رأي لبعض العلماء، قالوا: القرآن المكي هو ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بالمدينة. لكن الذين يقولون بهذا الرأي أو يصطلحون هذا الاصطلاح، سيكون عندهم قسم ثالث ليس مكيا ولا مدنيا، لأن هناك بعض القرآن الكريم نزل في غير مكة وفي غير المدينة. بعضه نزل في تبوك مثلا في يوم غزوة تبوك، وفي غيرها من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مكان يعني غير مكي أو مدني هذا القسم من العلماء يسمونه السفري، القرآن السفري الذي نزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستقر يعني وتكون له إقامة إلا في مكة أو في المدينة، يعني كانت مكة موطن إقامة للنبي صلى الله عليه وسلم سنوات من عمره، والمدينة كانت موطن إقامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك من البلاد يعني مر عليها سفرا. فهناك آيات أنزلت في الأسفار فهذا يسمونه السفري الذي ليس بمكي ولا مدني. وبعضهم يقول يعني أيضا ممن اعتبروا يعني بعض العلماء يقول القرآن أربعة أقسام، قسم مكي وقسم مدني وقسم ليس مكيا ولا مدنيا وقسم مكي ومدني، أو يعني بعضه مكي وبعضه مدني على أساس أن بعض الصور نزل بعضها في مكة وبعضها في المدينة. بس التقسيم الرباعي ده ممكن يمشي مع على الآراء الأخرى اللي قسموا المكي والمدني برضو بحسب الزمن، ممكن يكون هناك بعض الصور فيها آيات أنزلت قبل الهجرة وآيات أنزلت بعد الهجرة. طيب هناك الرأي الثاني قال العبرة بالزمان وليس بالمكان، بزمان النزول وليس بمكان النزول. فقالوا المقصود بالقرآن المكي ما نزل قبل الهجرة بغض النظر عن مكان نزوله، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن بغض النظر عن مكان النزول. أي يعني حتى الذي نزل بمكة بعد الهجرة يعتبر مدنيا، يعني هناك آيات وصور نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أيام حجة الوداع وصلح الحديبية وفتح مكة وكذا. الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الهجرة يعتبر مدنيا على هذا الاصطلاح، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء أو جمهور العلماء، أقصد جمهور العلماء علماء علوم القرآن والمفسرون ومن يعتني بهذا الأمر. فقالوا العبرة بزمان النزول وليس بمكان النزول، فيكون المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. طيب ما نزل في سفر الهجرة على هذا الرأي، على هذا الرأي اللي هو قالوا ما نزل قبل الهجرة مكي بعد الهجرة مدني، طب ما نزل أثناء الهجرة في رحلة الهجرة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، قال هذا يعتبر مكيا. قالوا المدني يبدأ من لحظة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصوله إلى مدينة، فيبقى المكي يشمل ما كان قبل الهجرة وما نزل أثناء الهجرة هذا يعتبر مكيا، والمدني هو ما نزل بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واستدلوا على ذلك بما جاء عن يحيى بن سلام قال ما نزل بمكة وما نزل في طريق وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو المدني. فهنا يقول ما نزل في مكة وما نزل في طريق الهجرة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو مكي، والمدني هو ما نزل بعد ذلك. هذا التقسيم المرتبط بالزمن، لهذا يقول أو أن ما يراد في الزمان دون اعتداد حالة المكان، إن التقسيم مرتبط بالزمان وليس بالمكان. طيب النوع أو الرأي الثالث الذي أشار إليه المؤلف هنا قول بعض العلماء قالوا المكي هو ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني هو ما وقع خطابا لأهل المدينة. قالوا المكي هو ما خطب فيه أهل مكة، والمدني ما خطب فيه أهل المدينة بغض النظر عن مكان النزول وزمان النزول. فقالوا نستدل على ذلك بالعلامات، يعني كأن ينادى بعضهم بالناس، يعني الآيات التي فيها يا أيها الناس هذه خطاب لأهل مكة فتكون مكية، والآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا هذه خطاب للمؤمنين في المدينة فهذه تكون مدنية بغض النظر عن مكان وزمان النزول. طيب تتم لذلك بناء على القول اللي هو قالوا يعتبر المكان. هنا يهمنا أن نعرف الأماكن التي أنزل فيها القرآن. ما هي الأماكن التي أنزل فيها القرآن؟ فقالوا جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة والمدينة والشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة والمدينة والشام. ما المقصود بالشام؟ قالوا كانت حدود الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ من تيماء قبل تبوك، يعني تبوك كانت تعتبر من الشام. فقالوا المقصود بالشام هنا ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، فشمال يعني المملكة العربية السعودية حسب التقسيم الجغرافي الآن تضم جزءا من الشام، الشام شرعا. لذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يخرج اليهود من جزيرة العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء، اعتبر أن تيماء دي إيه؟ أول حدود الشام. تيماء يعني أنت خارج من المدينة في اتجاه الشمال تأتيك تيماء قبل الوصول إلى تبوك، ثم بعد ذلك تصل إلى تبوك، فتيماء وما بعدها يعتبر داخلا في حدود الشام يعني شرعا. فقالوا في هذا الحديث يعني أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة والمدينة والشام. قالوا المراد بالشام هنا تبوك، حيث أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن في تبوك. وبعض العلماء قالوا بيت المقدس، قالوا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج بعض الآيات، فيعتبر ذلك شاميا لأنه عرج به من بيت المقدس أو كذا. طيب قالوا هنا الإمام السيوطي يقول يدخل في مكة ضواحيها كمنا وعرفات والحديبية، هذه تعتبر يعني ضواحي مكة، فتعتبر قريبة من مكة، تعتبر من ضواحي مكة. ويدخل في المدينة ضواحيها مثل بدر وأحد وسلع، أسماء أماكن قريبة من المدينة أنزل فيها قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من ضواحي المدينة. فالذين يقسمون على حسب المكان يبقى هذه تعتبر من المدينة لأنها من ضواحي المدينة. طيب نأتي بعد ذلك إلى الكلام عن كيفية تمييز المكي عن المدني، كيف نعرف الآيات المكية من الآيات المدنية. فقالوا يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين، لحفظ الصحابة والتابعين لأنهم نقلوا مواطن نزول السور، فقالوا هذه السورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهذه أنزلت بالمدينة، وهذه أنزلت قبل الهجرة، وهذه أنزلت بعد الهجرة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله تعالى أنه ما من آية من كتاب الله تعالى إلا وهو يعلم في من نزلت وأين نزلت، يعلم سبب نزولها ومكان نزولها. وابن مسعود رضي الله عنه كان من السابقين الأولين الذين شهدوا بدايات نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من أول نزوله إلى آخر نزوله. وسأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال نزلت في سفح هذا الجبل. عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة من مولى ابن عباس ومن كبار تلاميذ ابن عباس، وكان من علماء التفسير الذين أخذوا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. فسأله رجل، سأل عكرمة عن آية من القرآن الكريم، فقال عكرمة هذه الآية نزلت في سفح هذا الجبل، وأشار إلى جبل سلع أخرجه أبو نعيم في الحلية. معناه أنهم كانوا يعني حتى التابعون أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم مواطن نزول الآيات الكريمة وعرفوا أين أنزلت هذه الآيات. طيب هناك أيضا قال العلماء إن هناك طريقة قياسية لمعرفة المكي والمدني وطريقة سماعية لمعرفة المكي والمدني. هناك طريقة سماعية وطريقة قياسية. فالطريقة السماعية هي الرجوع إلى الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، يقولون هذه سورة مكية أو هذه سورة مدنية. لماذا نقول عن الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا لأنه يعني ليس هناك أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيها ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون هذه الأشياء. فقال نرجع إلى نقل الصحابة رضي الله عنهم وننظر ما قالوا نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما قالوا نزل بعد الهجرة فهو مدني. وقد لا يقولون يعني مباشرة نزل بعد الهجرة، لكن مثلا يقولون نزل في أثناء غزوة بدر أنزلت الآية الفلانية، في أثناء غزوة أحد نزلت الآية الفلانية، فهذا معناه أنه بعد الهجرة، لأن هذه الغزوات هذه كانت بعد الهجرة وهكذا. فهذا الطريق الأول هو الطريق السماعي. هناك الطريقة الثانية اللي هي الطريقة القياسية، أن هناك يعني علامات يمكن أن نستدل بها على المكي والمدني. فما هو القياسي؟ قالوا القياسي هو كل صورة فيها يا أيها الناس فهي صورة مكية، ماشي، وكل صورة فيها كلا فهي صورة مكية. قالوا أي صورة فيها كلا فهي صورة مكية، وكل صورة أولها حرف تهج سوى الزهراوين والرعد فهي مكية. أي صورة أولها حروف مقطعة سوى الزهراوين، هما البقرة وآل عمران والرعد، يعني البقرة وآل عمران والرعد مكية والمدنية، هذه مدنية رغم أنها مبدوءة بفواتح الصور. لكن أي صورة أخرى مبدوءة بفواتح الصور سوى البقرة وآل عمران والرعد فهي صورة مكية. أي صورة فيها قصة آدم وإبليس سوى سورة البقرة فهي مكية، برضو هذه من القواعد. أي صورة فيها قصة آدم وإبليس سوى سورة البقرة فهي سورة مكية. وكل صورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي سورة مكية. قالوا أي صورة فيها قصص الأنبياء السابقين وقصص عاد وثمود ونوح وقوم نوح وكذا فهي سورة مكية. وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. أي سورة فيها فريضة من الفرائض أو فيها حد من الحدود فهي سورة مدنية. طيب، ومما ورد أيضا في هذه الضوابط القياسية جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة وما كان يا أيها الناس فبمكة. هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أعطانا قاعدة، قال أي سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مدنية، وأي يا أيها الناس فهو مكي. وجاء عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي. هنا برضو زيادة أن أي موضع فيه يا بني آدم فهو مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فهو مدني. لكن هناك يعني طبعا بعض انتقادات يعني أو استثناءات من هذه القواعد، يعني مشكلة القواعد القياسية أنها قد يحصل فيها بعض الاستثناءات. يعني مثلا قالوا يعني قالوا سورة النساء، قالوا سورة النساء سورة مدنية باتفاق العلماء، قالوا سورة النساء سورة مدنية باتفاق العلماء، وأولها يا أيها الناس، يبقى إذن هذه مستثناة من قاعدة يا أيها الناس أنها مكي، يعني هذه يعني قاعدة إيه أغلبية، ليست هناك بعض الاستثناءات منها. أن سورة النساء مدنية باتفاق العلماء وهي مبدوءة بيا أيها الناس. طيب وسورة الحج مكية، سورة الحج سورة مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقالوا أيضا من ضمن الاستثناءات سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض. ماشي. فإذا يعني بالذات اللي هو قاعدة اللي هي يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، هذه قاعدة إيه أغلبية وليست مضطربة، يعني غالب الصور التي فيها يا أيها الناس تكون مكية، وغالب الصور التي فيها يا أيها الذين آمنوا تكون مدنية، هذه ليست يعني مضطردة دائما. لكن قالوا أي صورة فيها كلا هذه ماشية، يعني قاعدة على طول، أي صورة فيها كلا فهي مكية، وأي صورة فيها حرف تهجي هذه ذكروا الاستثناءات فيها لأنها صور معدودة فاستثنوا منها زي ما ذكرنا إيه البقرة وآل عمران والرعد، وما عداها تكون مكية. طيب هناك ضوابط إيه أخرى قالوا منها كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنية، ولكن يعني قال بعض العلماء يستثنى منها سورة العنكبوت، بعضهم قالوا يستثنى منها سورة العنكبوت فهي مكية وفيها ذكر المنافقين رغم أنها مكية، هذا استثناء، لكن ما عدا ذلك القاعدة أن كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي سورة إيه مدنية، ما عدا سورة العنكبوت فهي سورة مكية وفيها ذكر المنافقين. وقالوا أيضا كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها سجدة فهي إيه مكية. هذا قاله بعض العلماء من الإمام الهزلي في كتابه الكامل في القراءات، ذكر هذه القاعة أو هذا الضابط، يعني كل سورة فيها سجدة فهي مكية، لكن ممكن يحتاج مراجعة برضو لأن نعم. هنا أيضا بعض التعليلات اللطيفة، يعني قالوا إيه لماذا لم تنزل كلا في المدينة وإنما نزلت بمكة، فقلنا كل سورة فيها كلا فهي مكية، ما هو تعليل ذلك؟ قالوا لأن مكة أكثرها جبابرة فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف، بخلاف اليهود فلم يحتج معهم إلى إيراد كلا لذلتهم وضعفهم، يعني عدم يعني فالمكة يعني فيها الجبابرة وكذا فكثر معهم استعمال كلا للردع والتهديد. طبعا أيضا هنا تنبيه على أنه قد تكون السورة مكية وفيها بعض الآيات نزلت بالمدينة وألحقت بإحدى السور المكية، فتكون السورة مكية ما عدا مثلا آيات معينة أنزلت بالمدينة، لأن جبريل عليه السلام كان عندما ينزل بالآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجعل آية كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا في سورة كذا وكذا، فيحدد للنبي صلى الله عليه وسلم موضع هذه الآيات توضع بعد أي آية وقبل أي آية وفي أي سورة. فبعض الآيات التي أنزلت بالمدينة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في أن يلحقها ببعض السور المكية، وكذلك نفس الشيء أيضا بعض السور المدنية فيها آيات مكية، فإذا كل نوع من المكي والمدني فيه آيات مستثنى، يعني إذا قلنا سورة كذا مكية أو سورة كذا مدنية فالعبرة هنا أي باعتبار غالب السورة، وهذا لا يمنع أن يكون في نفس السورة المكية بعض الآيات المدنية أو العكس. طيب هنا المؤلف بعد أن ذكر الأقوال في معرفة المكي والمدني ماشي. ذكر بعد ذلك ما هي الصور المكية وما هي الصور المدنية. فقال وحددوا من صور المدينة 20 سورة لنا مبينة، كالبقرة وآل عمران النساء، والمائدة لمن وعى وما أسى. يعني هذه الصور صور إيه؟ مدنية. قال حددوا من صور المدينة 20 سورة، قالوا هذه الصور 20 من الصور الإيه؟ المدنية، سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. قال لمن وعى وما أسى، أنفال توبة كذاك النور، محمد أحزاب مع مرور بالفتح والحديد ثم قد سمع. يعني مع المرور بسورة الفتح وسورة الحديد وسورة قد سمع، يعني هذه أيضا تضاف إلى السور المدنية. ولا تقدموا التحريم فاستمع، يعني يقول سورة لا تقدموا أو لا تقدموا، هو مضبوط هنا لا تقدموا، هذه على قراءة يعقوب الحضرمي يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسول، بس هي في قراءة بقية القراء لا تقدموا بين يدي الله ورسول، خليها مضبوطة على القراءة المشهورة أحسن، لا تقدموا. ولا تقدموا التحريم فاستمع، ماشي. منافقون جمعة والحشر طلاق، الطلاق والممتحنة والنصر، واختلفوا في عدة من الصور تعد جملة على 12. يبقى إذن ذكر حتى الآن 20 سورة مدنية، واضح؟ يعني ذكر 20 سورة وقال هذه الصور 20 قالوا هي من الصور المدنية، اتفقوا على أنها مدنية. وهناك عدة صور اختلفوا فيها هل هي مكية أو مدنية، وما هي الصور المختلفة فيها هل هي مكية أو مدنية. قال 12 سورة اختلف العلماء فيها، بعضهم قال مكية وبعضهم قال مدنية. وهذه الصور المختلفة فيها بعضهم قال أنزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، بعضهم قال أنزل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة، وقع فيها الخلاف يعني في عدها مكية أو مدنية. كالفاتحة والرعد والرحمن والصف والتطفيف للعيان، سورة التطفيف يقصد بها سورة المطففين. يعني كغابن بينة بعد القدر، هو يقصد القدر يعني لسورة القدر. زلزلة إخلاص يا من اقتدر، ثم الفلق والناس للخبير، وكل حازق به جدير. فهذه 12 سورة قد اختلف العلماء فيها، بعضهم قال مكية وبعضهم قال مدنية. وما عدا ما قد مضى مكي، ينبيك عنهن الفتى الزكي، يعني يخبرك عنهن الفتى الزكي، ما عدا ما قد مضى من الصور فهو مكي، يعني إذن بقية الصور مكي. ويعرف الجميع بالنقول وبالقياس من ذوي الأصول. كيف نعرف أن هذه الصورة مكية أو مدنية؟ إما بالنقول اللي هو السماع يعني والنقل عن الصحابة والتابعين، أو بالقياس يعني باتباع القواعد التي وضعها العلماء لتمييز المكي عن المدني. فبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.